بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة دان وحلي رهذا سورة التوبة وسورة مدنية وخلافه كجرو هنا سورة دان مدينة كسو دكتي بين العلماء مجرى وخلافه كجرو لما أركو بركو سورة سورة مدنية كمد أهوي سورة دان مقعيدة يعني معاني فربضان حمجد مقعية فربضان أي إليه ذا سورة داني وحكم إذا مقعان هذا الشيء من سورة التوبة. سورة التوبة مفسرين توحي إليه وحلوه بحيه كلمة التوبة اللي إلهه التوبة إلى الله ربي أودتك يسوى النقضان أي آد لوغو بديا آد بيس وردان أغو بدانتاه مركات في رسو يعني قيبك كميدا وحضر كيسا فإن تبتم فهو خير لكم إله إليه سبحانه وتعالى وطوبة لقاها الله وحو رب إليه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وحو رب إليه ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وحو رب إليه فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وحسودا وتوبة ذيك وذور رميسا وجيدا وحو رب إليه سبحانه وتعالى عسى أن يتوب عليهم وحانكو أركض الله إسر سورة بحدي إذا لقد تاب الله على النبي إلى آخرها آيات لا سوك الله توبة كهد ليه وحانكو أركض الله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون توبة يلغب الآبين ما دام كلمة التوبة الرجوع إلى الله لقوع العلي لقوع العلين أيه سداس أي سورة التوبة اللي قب حيليه وحما مقعيدة إذا كمدة سورة البراءة با كمدة إلا يريد هذا البراءة وحين ليهن مقعاسنا وحلق سوقاتي افتتاح سورة اللي قب الأوضيبة وبراءة من الله فريتان كاللقو فرطيبة براءة من الله با لقب الأوضيبة مركز سداس أي سورة البراءة اللي قلت الماما وحكى له معاني مقعيه إذا كمله إلا إلى سورة الفاضحة يعني تي منافقين تفريحين يسي إلا إلى هذا سورة الفاضحة هي إلا إلى هذا سيد إمام البخاري في صحيح وقورنا أيوه عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير هي وحو لي تابعي قاسي قلت لابن عباس سورة التوبة عبد الله بن عباس بن وحان كويري سورة التوبة بان كويري مركز عبد الله بن عباس وحويري قال التوبة هي الفاضحة سورة التوبة مقع عساب الإرادة الفاضحة أيال الإرادة عبد الله بن عباس هذا الكأسوة سيوة وحويري وما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها يعني سورة دهن كمين نزول إني سود يعني سود دقيسه و الله منافقين توكذا والرمي ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا للي حواش أحواش وضل صوبا لقاي إلى أي أم لي المنافقين تي هل منافق لإني سكتقين إلا إني شكتي موي مركز لا درتي هي سورة الفاضحة اللي أقول بحيي تي فضيحين إيسي ما ركتي منافقين تفضيحين إيسي وحكم ده مقعيه إذا سورة العذاب سورة العذاب نوالي رانا سيدا يعني حاكم أورنا بسند عن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه صحابي قاس أكورنا وحولي حذيفة إنكم تسمونها سورة التوبة وإنما هي سورة العذاب وحاتكم مقعوذان سورة دني إلا إذا سورة التوبة لكن سورة العذاب مقعاس إليه ذهب سورة العذاب أي مقعيدية مركاسو يرو والله ما تركت أحدا من المنافقين إلا نالت منه منافقين تمد كمذا ما إن كتجن إن الجارتي مويه كهذا شيء مويه وكهذا شاويه مرك سورة العذاب نوالو يقان سورة دا مرك وسورة سلام سوا شيءنا مجعاني مجعية هاسي مجعية كبدا أي مفسرين تو أي أشياء كانوا هي سورة دا أو ما رك سورة سورة التوبة ده أما سورة البراءة مجعية عن سوا شيءنا وحويان وحي سود كتيبة لإلهنا يعني سنة كي سقارات وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أي سود كتي وليبا وحي سود كتي مركو ماركتي نبي أو أبحي غزوة المحال إلى تبوك وغزو الروم لو يقال رومان كلمة لإلهنا أو لدر ريي غزوة داس غزوة التبوك لإلهنا مركو آلي أي سورة دني سودكتي وحان اللي يرهدا قرآن كسورة ذا وجدا بيو سودكي بي كم تحي يعني ما ركتي وحان اللي يرهدا سورة وجدا بي سيء قرآن كسودكي أي كم تحي سيدا إمام البخاري في صحيحه وقورنا يعني براء بن عازب رضي الله عنه براء بن عازب حوليه إن آخر سورة نزلت سورة براء إن آخر سورة نزلت سورة براء سورة سودك تاهي قرآنك مدى أقود بيساهي سورة براء أي أحيد بولي مركا يعني وحل إلى هذا سورة أواحل كذا قيبتان خوري وعهودك هذي الدونتون أرك الدونة وحي سودك تاهي بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة التبوك مركو النبي تبوك كسو النقضي غزو تبوك مركو كسو اللابتي أي سورة أول كيدا سودكتي مركا يعني إني مراحل فربادن سودكي سي بات قرنسا مراحل فربادن مي سودكي سي سورة مركو وحانار كدونا وحي كهد ليسا معاملة مسلمين تو أي قالة اللي يلانيسو حق السلمي إي هشيسك إي عهودة إي حق دقالك اللبادبا أي كور رميسة سورة دني قيب توقف الرئيس عهودي بالقها الليا قال هذا مركة أما هم نقضين أهل الكتاب أما وثنيين مشركين هم نقضين سبع مؤمنين تو مسلمين تولم عاملين يعني. أي رب سبحانه وتعالى كذور رمي قيبها أقف الرئيس لن هالكاس أي لبضاس قيبوت أي أن أركي دونا والله قور رمي إلى لقسو قارو آية صدن يتضباد أن كسو قارنو قيبت هراء المشركين تلقوا الرمي عهودوني قيبت الدحاء مارك تلقصوا بلابو آيدا يا أيها الذين آمنوا يعني حوجد آيدا كحلت آيدا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى آيدا تلقصوا بلابو يعني وحويان أهل الكتاب قال لقوا الرمية سورة أول كذي إلى أيضا لقيسوا قالنا عهود مشركين تبع لقوا الرمية فالله ما ذي النبي يقاب كل يلا الله يا لقوا الرمية لقب لابو أيضا صدم سديدات يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض إلى أيضا لقب لابو وحيكوا الرمي تتك مسلمين تحالكوا ذي مركو النبي الله محمد غزوة التبوك وآذين سيد أي أحي سيد أحيان بالله جو الرمية لأنه غزوة التبوك حكسو آذين وقت كليل آد وبدن أوجرو حالك دون تمنافقين توكا بهي سلا تبتروا في الحر حبيحينينا أي ورنا ينكري بيا نبي الجهات وديريا وحكسو آذين وقتي دتك أي مارك بيروهو دي timirtoodi iyo beerahoodi ay u bislaadeen oo mirigi inay gurtaan ay u dhawdahay ayay ku maarta ku soo aadeen waqti dadka ay nicmo fara badan xagga nolosha adduunka ay inay barwaaqo helaan ama khayr ay helaan ay ku soo aaday sida darted ba ilaahay ibtilaa waqti ixtibaar ayuu ka dhigay in maartay ee ghazwadaas tabuk la yiraahdo loo baxo oo muslimiinta ay halka jihad ku aadaan markaas nifaq farabadan iyo munaafiqiin farabadan ay arintaasii يعني كهدلين كوبدن كهرين ضد مؤمنين كهرين فقال كأينن قلن الرماهاس بسورة دم معدم كيدا بدن كيد سورة دا الرماهاس ايا لقوة رمضونا ونارك دونا ان شاء الله مركي ان تقنو يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارديتم الحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل مركاس ايان غزوة التبوك وحكا اشارة دونا سنصوص تاس كلا عن أولاس عنا بإذن الله تعالى سورة دا مركة سورة البراءة بالإله سيدان سورة شيبني أما سورة التوبة أما سورة الفاضحة أما سورة العذاب وعثر هذا ما قعيها سيلاما بسن مرحا سيدان سورتك كلا بسم الله الرحمن الرحيم لو يري بين بسن أولا حين سببت مركة بسن كاللوغة تقي وآنا سورة دا اللوغة قرم علماء المسلمين تاوي كهبلا أقوال فربضان إليه هذا الله فربضان بيك الشيغان وحكم إذا سببت اللوغة تقي وحيليهم قولك كوباد بسم الله الرحمن الرحيم عن الله قدهن وبراءة اللوغة بالآبي وحيليهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وحي تستا أمان والرحمة هي أمان رحمة هي أمان سورة براءنا وحيكم باللابتي سيف سيف كهد ليس سيف بكهد ليس مركز فليس فيها أمان وحصورة أن أمان كجراء لما أركو سلا درتيت با مركز بسن كاللوغة تقبي أورنا يعني. ما دام بسن كأو أمان إيا الرحمة ها صورة أن سيف إيا معرة عذاب إيا ضل اللينا إيا كهد ليس أيا بسن كاللوغة تقبي هذا الكاس وحالله نسبيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إيه مارك سفيان بن عيينة أي ماذا سألقوت الماما ويا قولك اللي بعد وحي إليهين صحابة أيها وحي اسكو خلافين سورة الأنفال كي أنصو مرنين إيه سورة ده سورة التوبة اللي يره ده لبدا سورة دود محل سورة با مسوى لبا سورة دود بسكو خلاف محل سورة با مسوى لبا سورة دود أي اسكو خلافين مركا اسكو خلافين اي يعني وحي سبيين سين مركا قولنا وحي قطع اني هل سورة مارت لبا سورة دوت كليهين قولنا اني هل سورة اسكو تهي اي كهب لين مركا وحي ليهين وحي بسنكي وحي اقتهجين دتكي يري يعني ماركتي ما يدتكي يري ولا سورة دوت دتكي يري يا وحي اسمين فرجدا ودحيسو يعني سيدي آيات كي هاوكي سورة مسبوكو دابا قبان جري بين مسبوكو دابا قبانينو وحان مارت وحان ادحيسيين انو كالاقو اني هايلي علامات كدهين وقال الله تري والبا سورة دوتوي إلا كالفاسلي والبا سورة لقدهو اي ادورتين قال الله تري ما يوحال سورتنا لأجل هابا درتي دا وحال لوغتكي بسن كيبا لوغتكي بسن كان ايقا درتود ما دام ايرادا وحال سورة حال سورة بسم الله الرحمن الرحيم لما دحديه كرو marka sidaa dirteen ayay ku raadin noqdeen labadii kooxood oo saxaabada kamid ahaa inaana suuradan bis lagu qorin waxna loo dhaxmariyo laga dhigin hal suurad oo isku xigta aan laga dhigin wa qowlka labaad ay culimadu sheegaan qowlka saddexaad waxa weeye waxay leeyihiin bisinka suuratu baraa ama suuratu tauba lama qorin sababtu waxa weeye malakul jibriil لأن جبريل لم ينزل بها فيها مركو نبي قال نبي نقول جبريل كسر دجيني بسم الله الرحمن الرحيم كما بالله براءة من الله بكب بالله سنة درت با مرك ما قام نبي قال أن لو وحيون سورة أول كذا بسم الله الرحمن الرحيم أيو نبي قال أيا لو قتقي بإليه ملك الجبريل أن أوسن الله إيمانين سنة درت با لو قتقي بأورانا قول كاسنا يعني ما رتي القرطبي وحوليه هاي وقولك صحيحة مكدقائي مدام ملك الجبريل وسلسه ودقين هنا أنا نبسن كاللقورين مركا قولك أفراد ومارك علماء الرجحان قولك مارك تيئات وموقضانة وحوي وحضلك إمام أحمد ينسائي أبو داود ترمذي ابن حبان في صحيحه وكورنا حاكم في مستدركه وكورنا بسند صحيح عبد الله بن عباس ما وكورنا ايوه عبد الله بن عباس با وحو يري عثمان بن عفان ما دام المصحف كاسغه مارته وقتيسي الرسم العثماني با ليراهدا اسغه قري ayaa waxaan ku iribo yiri Uthman ibn Affan maxaa idin ku xabaaray suuratul anfal oo suuradaha gaagaaban kamida iyo suuratul baraa oo suuradaha dheer dheer kamida inaad xiriirisaan oo ay nan qorin sadra bismillaahir rahmaanir rahiim ina inta xiriirisaan هذا صدر بسم الله الرحمن الرحيم ندحل وضعنا نكقر محائد كحباري ولما إنا دكتان في السبع الطوالي سورة ذات الضبضة دير دير سورة البقرة سورة العمراء سورة النساء سورة المائدة سورة الأنعام سورة العرب وهكذا هذا دحل وضع دكتان سبع الطوال أتحلق دكتان محائد كحباري من ويدين عثمان بن عفان أمير المؤمنين أيال ويديني عثمان مركب وحوك الجوابي وحويري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه السورة التي فيها كذا وكذا يعني وحويري النبي وحوها عليه الصلاة والسلام هذه القرآن لقصه دكيه ومارة القرآن سورة يقصه دكتو وحويري جربك وحي وقر جري مكاسو قرن جري سورة دان أنا قال لقصه دكيه boos hebel diga suurat hebel gadaasheeda diga suurat hebel ku koor mariya saaso kala bu orange markaas wuxuu yiri wa tanzilu alayhi alayatu ayada ba ku soo dagi jiray tii hore suurad bay ahay ayad ba ku soo dagay marka ayad ku soo dagaana fa yaqulu da'u hadhihi alayati fi surati allati yudhkaru fiha kala wa kala suurati yaani saaysa lagu sheegay ayadaha ku dhaxdara dhaxdeeda galiya أيها النبي أرنجل عليه الصلاة والسلام وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وبراءته من آخر ما نزل من القرآن وحير سورة الأنفال مدينة مركي اللي من القرآن كهو الرئيس ودقيبه كمدها سورة الأنفال سورة البراءة وحي أحيد قرآن كهو قدن بيس ودقو أي كمد أحيد به وكانت قصتها شبيهة بقصتها لبدا قصة أي كوى الرميان وإشابها سورة الأنفال هي سورة المائدة قصة كوذي عهودي قالذي معاملذي كفارتي غزواتي يوحث كوى الرميان بقالذي مركوا إشابها مبين فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها نبي قال إلهي أوفصدي أسقو أون النوع الدينين إني سورة الأنفال سورة البراء كميتان أما سورة البراء سورة الأنفال كميتان سيقول النوك لشيقين أي الله أفسده سبحانه وتعالى مركاس عثمان وحويري فظننت أنها منها وحان ملايي مركا إني سورة التوبة سورة الأنفال كميتان أيان أنهم ملايي فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال ووضعتها في السبع التوالي مكة سيدة ترتيب ما دام أني أن أم لي إني مارت ما قصوين كذا سكوا جين إني متاعي أيان لبدو ذا حريري نحدو ذا بسم الله الرحمن الرحيم أنا نقرن تضبطي صورة ذا دريدنا وأن أكتر وأن دقيب وأن كم دقيب لك سيئ مكة معناها أياد مدائن ظاهرية هاي لأن النبي قال شيء جري ماشي وحلو شيء جيو أيضا سورة سيتها ما هذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان أو يهي مصحف كينا أو مذيئي أو مصاحبك القرآن كلا تكسنيد أو سأروريي هل مد أو مسلمين تأقري وهل مصحف أي شيء أنت كلنا أو قبي وحويان يعني وحو سميي سلاس أيو أقرتي سلاس بين المسلمين تأدايين ويا بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله بمجيدة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة هذه مدن براءة برنق الشوي ومن الله الله حقي سكأهاتي ورسوله الله رسولك سحقي كأهاتي براءة ذاسو كبرنق الشراسو واصلة قاريسو إلى الذين عاهدتم إلى الذين كوي قاري عاهدتم أرلب اللنتين ومن المشركين مشركين تي كميده شرك قدتك سمين كفارتا كميده فصيحوا صعدة في الأرض ذلك دحذي سكس على مشركين تي أربعة أشهر أفر بلود يعني أرض دحذي لكس على إذنك آمنة ونعد إذن طابنا يسأل العرب واعلموا أغادا أنكم إذنك غير معجز الله الله هو عجز قلنك راهي إن إذن أحين يعني غير كداته ما إذن عجز قلنك راهي وحكروا أغادا وأن الله ألي مخزي الكافرين قال هذا مدهو جنية إنو ياهي كان أغادا مرك براءة من الله ورسوله يعني وخبر ومبتديه سيقو أنيها كدقين هذه براءة علينا هذه سورة براءة كبرين قشوي براءة مرك وحالي لهذا يعني وحد أرنيس برئت من الشيء براءة يعني ما أردت الشيء بان كبري أحد وأنا منه بريء بريء بان شيء استعحي بات أرنيس قرموي إذا قطعت سبب ما بينك وبينه شرير كي لبدين إذن كبح أيام مركا قويدو أو جرتو أياد أرانيسا أنا منه بريئون هبل بريبان كأحي يعني وحريره كبح أيام الله رسول كيسي مشركين لما أركوه يساسا لوجينا هذه مدني براءة كبر نقشوي ومن الله ألا حقي كأهاتي ورسوله رسولك سحقي سكاء هاتي إلى الذين مركزوا وحوي يعني براء أذاسه واصلة قاريسه إلى الذين إلى الذين عاهدتوا يعني مشركين تي قاريسة نوجي إلى الذين كوي قاريسه عاهدتم أضلب اللنتين ومن المشركين مشركين تي كمدا وحي مشركين تا كمدا أضلب اللنتين براء كبر النقش قاريسه ويان مدان ربي ليه سبحانه وتعالى مركا عهد جان وحبذن وكسو أحد الني العهد محل إرهدا العقد الموثق باليمين يالي إرهدا عهد مركا لقاهد لي وبلن لقوح حوجيي بار لقوح حوجيي بالي إرهدا بار لقوح حوجيي يالي إرهدا خطابك إلى الذين عاهدتم عد للاحظ ليه وحوي النبي الله محمد يذكي مؤمنين تأهاويا نبي محمد يدك مؤمنين تاها الله سبحانه وتعالى يرسول كيسا يدك مؤمنين تبا بما انتو مشركين تا معاندين تا برب إله كوذيهين ويان برب أي كيهين و الله يرسول كيسا وكبري ويان سيدا درتين يعني سيدا أي ماركتي علمات الشيخ سيدا ابن كثير وكلو حوليها سوردا أول كيدا قيبتا خرادنا عهود كهد الدونتون أرك الدونتون مركي وحي سودكتي بعد وحالي لهذا رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة التبوك تبوك مركو كسو الله في النبي أي سوردن سودكتي سوردن أول كذا سودكي مركاسو النبي وحو حميي إنو مارك حجيه سنتكي وسنتكي سقالات وحجكي سي إنو حجيه دمعي مركو إنو حجيه دمعي ايا وحا الله شيغي الا سنه كيشي ديداد مسلمين تاما كقبسته سوماهين قالوا وا لغا وريجي وحو مكه وحي نقطه بلد من ميلاد المسلمين بلد ام قالين كمسلمين تا كميدا بين نقطه مركي نقطي ايا ما ارتي وحو نبي تبو كمركو كسو نقدي بو انو حجيه كو حميو جعليستي مكاسا وحا الله شيغي مشركين تي اني ايمان دونا او يسو حجين دونا ايغو عادات كودي وطي دقمد الى ايمان جرين مركي لو شيغي لان عادات كودو حكمي لها اني مركي كعبة طوافيان ايغو قاقاون اي طوافا ايغو قاون ودركي دكتي ويليه انتركا وكسو الدنبوني بر لغو الدبابين لغو ما معرف الهي لغو ما عابودي كرو ايغو قاون اني سيدا او طوافي جرين مركا arintaas markay soo dagtay waxaan jeeda markay uu nabigu ogaaday ayuu wuxuu goostay inuu ka haro sanadkaas fusul hajjinin nabiga kaleey salaatu wasalam mowsimki hajkan waa la joogaa waxayna u baahan tahay qiyaada madaxay u baahan tahay qof madaxay in loo sameeyo markaas nabiga kaleey salaatu wasalam abubakar siddiq ayuu madax uga dhigay دك مسلمين تا حجنا يا مدينة كتجا يا حجك إن دك أو يستاو أمير النقض أي أبو بكر أمري أبو بكر بامرك حجك دك مسلمين تا هجامي مركو مال ده حمرايو أي سورة دنس آية دنقيت سورة دنقيت تظهره بسودك تي مركاسا وحلو دي بعلي بن أبي طالب على قدر الدري نبي جل سيد عن أركض إن شاء الله تعالى حشيسي العضبال يرهد أيو صاري أوسية يكسفر يري علي بن أبي طالب مركز وكذا بتجي أبو بكر سدتك أو مبلغ والنقضة سورة دان أو بدو الأخرين مركز ما دام النبي قرابة دي سي عصر دي سي وكم دها أيو أبودي بي سدتك إن أي قال المسلمين إن قال الله يرسل في سي مسلمين قال إن بركيهين أو غشي أو عيدا كدو الأخرين بل الله صدري مركا هل كاس أيو مارتكو أخريه ويا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ذكا لبا لنتين ومشركين تأها بربت مارت إني الله رسولك سي مؤمنين تكيهين كاس أي آيدا أي سو آيدا والله كقور رمياوي فسيحوا في الأرض وحال الله اللي قال لي أي الله الرميا مشركين تيبا الله اللي وأمر كلاسين فسيحوا صعدا في الأرض ذلك دحدي سكو صعدا أربعة أشهر بلا أفرأة لحدود كسو على أرض ذي بالليل يعني إذنك أو يعني وقت قاس أفر تابلوت أهد هيستو أو بلن لإذن سيئة لإذنك قب حين أفر تابلوت ذلك دحدي سكو صعدا إذنك آمنين أو كآمنة إلا إذن لا يأم الله إذن لدر إذنك أو كآمنة مدة أسبوع كدحلي سكو صعدا يعني سياحة حق اللقاذ وحلورة السياحة وحل هذا والسير بالغيرة السياحة السير سعد كالوجي ساح فلان في الأرض يسيح مكاترا وحلوجي إذا صار في الأرض نلك مركو كسو عضبا لذا ساح فلان فبل ووسو عضبا نلك مكسو عضبا أرمي ساويا مركا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أفرت بلوت حقيبا يكب الله منهتا وأنا أركض أن إن شاء الله تعالى أقواش علوم ذي يوحي كقبا وحي كب الله بنيسا يوم النحر ما أنت يوم النحر اللي يراهده إيه بش اللي يراهده يعني ذي الحجة أي طبنك تهي وما أنت ذاتك مسلمين تعيد أؤه ما أنت أي كب الله بنيسا مركوا على باطل ما الموت أي وحي كقبا بش ذي الحجة أفرتي بلون وحي كل ما نسى الربيع الآخر دمات كينا ذي الحجة ذا الحجة ومدى لباتين كيري محمد جيدا آخر كيان بهم طبنك وحي كل مانيسا ومارتي ربيع الآخر طبنك إذا كل ماني يعني وحوية لباتين كان وذي الحجة إكاقبا محرم صفر ربيع الأول إيه طبنك ربيع محل ربيع الآخر كجيرو أفرت بلود وأفرت هاس بلود وهي أفرت ها بلود بأمان لسيي ودولك دحليس كسو على اللي يري فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أفر بلود بعد ذلك دحليس كسو على اللي يري هذا بقى آية ظاهر كذا ملكة في رسو براء أذان عدة ذاتك اللي قبر النقضي ومارك أفر بلود عهد يلسيي إني يهين كفارت أوتن معاهدين تودكوه إلا لب اللمي أي ظاهر كآية كموه قالوا دم ومعاهد النبي بلن أو لقلوا دم إن أفرت هذا بلود بلن تيسيكو أكتهاي أيها اللقاء فهمية وظاهر كآيضة سلاسة اللقاء فهمية وهي تذكر لو كورونا يلسوك يفسيح في الأرض لليه وحي أفرت بلود بك إذا ما كان وح أحد إليهن بلن إليهن أين أنجرين إنه قالوا دم إذن ليهين ومعاهدين تيودن إنه يهين تامرك وحوي علماء واسو خلافان وحي كم بحيان هذا اللبدا لكن قولك قرآنك أعضينيو شاهدنا اللوغه لأي قرآنك وحويه دات كان لليه فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أفرت بلودنا الله رسولك سيبركيهين وحهديو بلم إليهن أين أنجر وحلوجه ذا وأصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين يعني داتك عن وقت معين بلن لحين oo balantoodu ay mutlaq ahay iska sii deesnay dadkaas iyo wixii afarta bilood waqtigooda uu ka yaraa balantooda afar bilood ay ka yareed labadaas qolo ayaa loo jeedaa weeyaan. Laakiin qoladii ahdi dheer lahayd oo afar bilood muddo ka badan yacni ahdigeeda lahayd, kuwaas ahdigooda waa loo dhammaystiraya, ballantoodii waa la gaarsiin, maarkaysa muddadii ay lahayd baa loo dhammaystiraya weeyaan. Waa arki doonaa, waxaana tusinayso aayaddan aan arki doono, illa alladiina caahadtum min almushrikiina thumma lam yanqusuukum shay'a walam yudaahiruu calaykum axada fa atimuu ilayhim ahdahum ilaa muddatihim ina allaha yuxibu lmuttaqiin. Dadkaas aan ballankana idinkaga bixin, maaragtay cid kale aan u kaalmaynin, maaragtay cahdi muddo dheerna lahaa, muddadoodaas gaarsiiya u dhammaystira ayaa la odhanaya, muddadoodaas u dhammaystira baa la leeyahay. Marka aayaddaasi waxay ku tusini yacni waxay tusaysaa inaysan cahdi oo dhan aysan ahayne dadka cahdigooda aan waqti go'an lahayn in loo jeedo bay aan aayaddaasi ka qaadanaynaa weeyaan, taasaanu ka qaadanaynaa. Marka yacni waxaan maaragtay tusinayo waxaan u jeedaa aayaddaas aadna tusayso, aayaddan dambe ila ladiina caahadtum taan dambe ayaana tusinaysa weeyaan. Macnahaas baa macnaha ugu fiican oo qur-aankana markhaati iyo shaahid uu ka helaya ah, waana macnaha ibnu jariir at-tabari uu dooranayo. maaragtay rag badan oo salafkii ka mid ahna laga soo guuriyo, sida maxamed ibnu kacbin al-quradi iyo kalbi iyo laga soo guuriyo weeyaan. walidaalika ibnu qayim al-jawziya raximahullah wuxuu leeyahay kitaabkiisa zaadu lmacaadka fii hadi khayr alcibaad, kitaabkaas buu cuhuudda gaalada lala yeesho ayuu kaga waramaa, yacni kitaabkaas buu cuhuudda iyo ballamada laga yeelanayo gaalada suuraddan ayuu kaga waramay. wuxuu leeyahay markuu yacni maaragtay cuhuudda ka waramayo, walamaa nazalat suuratu baraa'a, suuraddan suuratu baraa'a markay soo degtay, nazalat bibayaani xukmi haadihi alaqsaami kulliha, gaalada qaybaheedoo dhan ayay lasoo degtay, axkaamta xukunka ay leeyihiin ayay lasoo degtay buri, axkaamtao dhan caddaynteeda bay lasoo degtay buu leeyahay. markaasuu yihi allah subxaanahu wa tacaala fa amara an nabigiisu wuxuu faray fa amara an yuqaatila caduwahu min ahli lkitaabi xataa yucdu ljizya aw yadkulu fi lislaam. aayaddaas qaatilu ladiina laa yuuminuuna billahi walaa bilyowmi alaakhir aan arki doona, wuxuu nabiyulaahi maxamed allah faray inuu ahlu kitaabkii la diriro gaaladii kufaartii cadowgiisa ed ahlu kitaabka ahaa inuu la dagaalamo ilaa ay ama jizyada dhiibaan ama diinta islaamka ay soo galaan. jizya yacni waa arta cashuurta iyo dariibada dusha laga saarayo ayaa loo jeedaa inay bixiyaan ama maaragtay ay soo islaamaan, labadaa wax ka dhexeeya ma leh. wa amarahu bijihaadi alkufaari waalmunaafiqiin, mushrikiintii kale iyo munaafiqiintiina jihaadkoodii lala jihaada buu amray. waalkhildatu calayhim in lagu ad-adkaadana waa uu faray, sidaasuu leeyahay. fajaahada alkufaara bisayfi wasinaan, gaalada wuxuu kula dagaalamay seef iyo maaragtay waran caaradii ayuu kula dagaalamay. walmunaafiqiina bilxujati fi llisaan, yacni maaragtay carabka iyo xujo lagu oogaba munaafiqiintana kula dagaalamay nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaas wuxuu yidhi wa amarahu fiiha suuratu tawba, allah wuxuu ku faray nabiyulaahi maxamed bilbaraa'ati min cuhuudi lkufaari wa nabdi cuhuudihim ilayhim, inuu ka bari noqdo ballamadii mushrikiinta ay la lahayd oo dhan, inuu ka bari noqdo oo u tuuro ballantooda uga baxo ayaa aayaddaas allah uu nabiyulaahi maxamed ku amray. markaasuu yidhi wajacala ahla alcahdi fii dalika thalaathata aqsaami, dadka ballanta leh oo idilba saddex qaybood buu nabiga ka dhigay calayhi salaam, allah ka dhigay subxaana wa tacaala, saddex qaybood baa allah ka dhigay. qaybta koowaad waxa weeye qisman amarahu biqitaalihim, qolo in lala diriro oo nabiyulaahi maxamed amray la amray oo allah uu faray, qolo in lala diriro allah uu nabigiisa faray waa kuwa kuwaasi wuxuu leeyahay hum aladiina naqaduu cahdahu walam yastajiibuu lahu faxaarabahum wadahara calayhim, dadka ballantii nabi maxamed buriyey oo ayaga ballanka ka horbaxay, dadkaas islaamnimadiina aanan ajiibin oo diintii aanan soo gelin, in lala dagaalo buu faray allah, nebigu waa la dagaalamay kuwaasi waana uu ka adkaaday buu yidhi. qaybta labaad waxa weeye qismun lahum cahdun muaqatun lam yanquduuhu walam yudaahiruu calayhi, فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدته. قلنا وقلنا أنا بلنتي عهدك أنا إليه وقت بإليه سند بإليه لبس سند إليه مد إليه بلا إليه وحبا الله قلت أفر بلادي وحكب بذن بإليه أفر بلادي وحكب بذن أي إليه مرحب دي عهدك مؤقت إليه ووقت الله قلت بلنتنا أين نكبحين عدك النبي الله محمد قال أي أغوصو كالميين أي ننجرين كواس وحال أمري عهدك مدني أي حي ina u dhameystiro gaarsiiye nabiga kaleey salaatu salaam mudadii oo balanta sida u galay inuu u fuliyo ayaa la amray weeyaan qaybta saddexaad waxa weeye wa qismu lam yakul lahum ahd wa lam yuharibuhu aw kana lahum ahd mutlaq fa amara an yuajjilahum arba'ata ashhur fa idhan salakhat qatalahum yaani ma arsaas oranaya qismiga saddexaad waxa weeye wa dad ahd leh mujida dad aan ahdi balan lahayn nabiga iyo ayaga qoladaas wax ahad iyo balan ka dhaxeeyay ma jiro laakiin lama eedan dareen nabiga kaleey salaatu wasalaam ama ahdi bay lahayeen oo ahdigooda ahdi iska sii deesan buu ahaayo muddo go'an malahayn ama uu ba ka yaraabo waqtigiiba oo afar bilood buu ka yariyayba marday sidaa tahay wuxuu maaragtay Allah rasuulkiisa amray dadkaas aan balanta hore lahayn ama ballan iska mutlaqo iska furan laha in afar bilood la siiyo balantooda lagu soo xadgido afar bilood laga dhigo afarta bilood markay dhamaato haday u muuqato nabiga inuu la dagaalamo marka nabiga markaas wuxuu leeyahay ay aanu wuxuu leeyahay ibn qayyim al-jawziya faqatala an-naqidin li'ahdihi dadkii balanta buriyay nabiga uu la dagaalamay oo maarta uu laayay وأجل من لا عهد له قف كان المارتين بلن لحين أو له عهد مطلق أما عهد بلن اسكسي ديسن لها وحو أكادية ودب غنقين أربعة أشهر أفر بلوض بو أكادية وأمره وحو فري أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته قف بلن تيس فلن جرين قال الله بلن تفلن جرت وأنا كبحين مدذي للاب الله ميقين لقارسيه أي أمرين markii ajashaas waradan ay u sameysay oo qolo walba ahdi loo sameeyay wuxuu leeyahay kulligood gaaladii ilaahay ruuxdi uu ku riday faaslamaha ulaa kulluhu dadkii uhuud lahaay oo dhan hadda balanka hadduu dhamaado in la dagaalamayay ogihiin waa iska soo islaameen oo diintii wada qaateen buulay walam yuqimu ala kufrihim ila muddatin muddadoodina ma ayna sugin oo gaalnimo kuma ayna sugin qoladii marka ahlu kitaabkiina wadaraba ala ahli dhimmati aljizya dadkii ahlu kitaabkana markay yeeshanaysa diinta ayna soo gelin oo islaamka ay diideen jizya ayuu dusha ka saaray marka hadalkaas ayaa soo ururinaayo cuhuudda nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa umaleena inay mafhumtaan umaleenaaya suuradan awalkeeda hadalka ibn qayyim al-jawziya sida uu cadeeyay saddexda qaybood weeyaan dad ballanka ka baxay oo lala dagaalamay dad maaragtay ahdi maaragtay aan lahayn waxaan jeedaa dad ee ahdi muaqqata lahaa waqti go'an lahaa oo muddadoodi la gaarsiinay qol aan ballan lahayn ama ballan iska furan lahaa kuwaasna in maaragtay afar bilood la siiyo wixii afar bilood ka badanna in aysan ahdi iyo amaan midna uusan jirin arintaas ayay muujinaysa marka aayadu caama aha oo kulli kuma dhacayse afarta bilood waxa iska leh dadka aanan maaragtay ahdigii ballanta furan lahaa أما أن بلنت لحين بأسكاله ويأفرت بلون دسيوية فصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أغاذا أنكم إذنك غير معجز الله غير معجز الله الله وعجي قلنك لإن أدنى نحين يعني إذن ربك إنك بحسن كريم معنى هذا وحوي واعلموا أنكم غير معجز الله وحلوج ذاب إليه علمذه مرك أفرت بلون إذنك أذنين معنى هذا ما هي إنوسا الله إذن أودي كريم إنو إذن لا يوم in la idin baabiyo la idin la dagaalamo inaysan awoodi karin ma laakin xikmu ilaahay u yeelay naxariis idinka la idin naxariisanay inaad toobad keentaan si rabbi subhanahu wa ta'ala toobada idin kaga aqbalo marka saas ay leeyihiin waxa kale ku jiro nooc mina tahdiida ku jiro weeyaan yaani muddadaas la idin qabtay sameeya markiisa waa ku jirtaa bal fasiixu fil ardi waxay leeyihiin waa maark waxa ku jiro fi dalika darb min at-tahdiid waxaa leeyahay wax xartan afarta bilood samaysay diyaar garooba oo ciidan raasada oo hub doonta hada doontaan waxaad ilaahay ka qaadi kartaa lama arko weeyo wa'lamu ugaada annakum idinka ghayru mu'jizillahi allah huwa yaani ka baxsanayo inaadnan ahayn ugaada weeyo wa anna allah allana inuu yahay mukhzil kaafiriina gaalada kufaarta ah mid ka hoojiye inuu yahay ta ugaada baalay marka meeshi labihi laha wa annahu mukhzil kaafiriin oo damir la isticmaali laha ba isimki dhaahirka la isticmaalay isimki dhaahirka wa anna allah la soo cilmi oo damir aanan la isticmaalin hadalkaas culimadu waxay leeyihiin waxa way waa ishaaratun ila sababi hada ikhza yaani wuxuu ishaaraya oo wa anna allah loo leeyahay hoojinta uu rabbi hoojiyay sababkeedu inuu yahay huwa alkufr billahi subhanahu wa ta'ala gaaloobida ilaahay ku gaaloobeen inuu yahay ayay maarka arintaas muujinaysaa weeyaan وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان أيضا نصدق لو خبر متديسه وأيها الويا وأذان يعني مارة أغيسين وي يعني وهذا أذان أذيرك لو وهذا متكني أذان أي إعلام أغيسين وي وأغيسين ذاتك الأغيسين ogaysiin taaso min allahi allah xaqiiqa timid wa rasuulihi rasuulkiisa nabi ilahi muhammad xaqiiqa ka timid ila naasi lin naasi dadkan u ahaatay weeyaan dadka la ogaysiinay yawm al hajj al akbar yawm al hajj hajka maalintiisina la ogaysiinayo ma hajki al akbar ee weyna hajki weyna maalintiisii la ogaysiinay maxaa la ogaysiinay anna allah alle allah subhanahu wa ta'ala بريء انو بري كيهي من المشركين قال اهل شركه و الله عباده سددك لو داجنين ورسوله رسول كيسنا بريء منهم انو بري كيهي يعني مارتي ايا ددك لو اغيسين يا ويا فان تبتم هديئات لابتان او كفرك شركك كسو لابتان فان تبتم فهو اي التوبة والرجوع الى الله الى الايمان بالله نقشداس او الهي اسو لابتين با خير لكم اذنك اذين وناك بدن او اذين خير بدن ويا وانت وليتم هدا جيستان او ادمارت كفرين اسكدا انتان وي ايمانك انات كلي حتان فاعلموا اغادا انكم اذنك غير معجز الله الله هو عجز قلن كرين ادنان احين يعني ادنان كبح سنين تا اغادا ويا وبشر بشاره نبي الله محمدو الذين كفروا كوي قالوا هي حق ديدي بعذاب عذاب قوم بشاره عذاب كو اليم مد وحنوجيه قوم بشاره رب سبحانه وتعالى لي مركا اذانك اذان واعلام وانذار الاذان بحال ذا من الاذان بالله يعني الاذان الذي هو الاعلام اوغيسين هو مركا يعني وحال لهذا الى الناس اذا لم تسمع هذا اعلام لك واليك وديك adigana waa kuu yahay sidaas oo kale laki inay ku isticmaal kartaa weeyaan xagga luqad ahaan weeyaan marka dadkan oo leeyahay ila naasi la leeyahay yaa loo jeedaa waxa loo jeedaa yaani waa caam muslimiinta iyo mushrikiinta labadaba waa loo wada jeedaa waa loo ogeysiinay waa loo ogeysiinay waa loo ogeysiinay maalintaas sabab isku yimaadaan mushrikiina way soo xajinaysaa sanadkii 9 muslimiintana way soo xajinayeen markaasa meel walba laga ogeysiinayay oo sidaas maarta loogu sheegay marka qolo ay ku goonitaay lama arkay leeyeen marka waxay yiraahdaan jumladii hore ee suuratu baraa'ada aayada bilaawga ku jirtay baraa'atu min allahi wa rasuulihi jumladaas ugu horeysay waxay kulminaysay waramid laga waramo inuu allah mucaahidiinta dadka ballanka lala galay inuu barki yahay tusinaysay لكن جملتان واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله جملتان وحي اوغيسينيسا يعني بوجوب الاعلام لجميع الناس بدكو دم الى اوغيسيو اني واجب تاي امدو دم الى غارسيو الله يرسوك سيدي بركيهين سلاس اي مارت علمات ليه مركا يعني مالنتا يوم الحج الاكبر ayaa la ogeysiiyey yawm al-hajj al-akbar markaa maxaa loo jeedaa yawm al-hajj al-akbar mufassiriinta macaani dhowr bay ku sheegeen qaar culimada kamida yaani sida Umar ibn Khattab Abdullah ibn Abbas Taus ibn Kaysan oo tabiinta kamida waxay fasirayaan huwa yawm Arafah ilayhi مالك عرفاء ومالك سجارات كأن رحنا ويا مالك أو ضدك عرفة تاجيهين حجاجته مركز أيالوجي ذا يوم مالك سليرة ذا يوم الحج الأكبر بأورنيا علماء كالوحي إليه المية ويوم الحج الأكبر وحالي ذا يوم النحر بالي ذا مالك الطبنات كا وعيدة مالك يوم الحج الأكبر لي ذا علماء كوفة سورة يسوع صحابة إمارة تدك تابعين كا يدك كمله وحكم ذا علي بن أبي طالب كوفة سورة يوم الحج الأكبر يوم النحر كوفة سورة عبد الله بن مسعود كم ذا عبد الله بن أبي أوفى كم ذا مغيرة بن شعبة كم ذا مجاهد بن جبر كمدة أبو هريرة كمدة يعني صحابة مجاهد وتابعية وحي قبان يوم الحج الأكبر اللي جيدا ما أنت يوم النحر قال إرادة حوالها لقورة عيو ما أنك تبنات باللو جيدا علماء مركة ينصوص وحي رجحيسا لبدا قول قول كالدنبؤ اللي إرادة يوم الحج الأكبر وحي اللي جيدا يوم النحر ما أنت عيدة أي اللي إرادة وحانة سنة حديثك بخاري مسلم كسقنا حديث كاس وآه يعني مارك أبو بكر وعمر أي وحوليه إمام البخاري في صحيحه وحوليه هاي أن أبا بكر وعليا أبو بكر وعلي بن جيدة وحيليه رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة يعني في صحيح البخاري بكسقنا تاي وفي صحيح مسلم بكسقنا تاي إن الأغيسيين وددك مالين تاس وأذان من الله ورسوله اللي يري أبو عمر وحانو جيدا أبو بكر إيا علبة مالين تا يوم النحر قابي ددك أشيغين مالين تا يوم عرف اللي إرادة ما إنو أشيغين وفي سنن أبي داود وحاكو سقنا أبو داود في سنن يوقو ورناية بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي إنو يري يوم الحج الأكبر يوم النحر يوم الحج الأكبر ما أنت يوم الحج الأكبر كأيضا نوشيكتي وحلو جيدا يوم النحر سلاسة لو جيدا مرك يوم الحج الأكبر معناها صحيحة اللي إذا هذا وحلو جيدا ما أنت الطبنات كاللو جيدا صوت الحج الأكبر لو قمك عاضي يوم النحر وحاول وما أنت تدتك أو إذل أيكو كل ميان من أيكو كل ميان حجاجتو إذل أيكو كل ميان من أيكو سو كل ميان ويان ومالك أفعاش حجك أعماش حجك اللي سميه مال انت أي يعني قلت ربضانتها عمل لقبت مالك قلت ربضانتها مارة أعماش قلت ربضانتها مال انت يوم الحج الأكبر لي يوم النحر أعماش حجك ولقبتها ومالك قلت ربضانتها مالك أسمركي هذينك المبيت بالمزدلفة أي سميه مزدلفة مركي حجاج تصيح لا صلحي أي كسو تغان من أي مادان وحياله كبنا يا وحوي يعني مارة الرمي جمرة العقبة بورتها سد حذت بور ولا تورتو كان كوبادو جمرة العقبة اللي يراها ذو هنا تورتان وعمل كمان أنت لقدوني ما أنت على السماء حجاجت أي السماء وحال لقدوني يا ذبحي يا نحري حد يقول إني جورعان حوله إني ما أنت على جورعان بل لقدوني وحال لقدوني يا إني تماه حيرتان أما قصرستان أي لقدوني وعمل كمان أنت على سميني وحالك الدونية طواف الإفاضة إني سوى سميان مركة طواف الإفاضة سميان أي سوى طوافان أي تحلق كامل كحجاج تمان تسليا إنت سوى عمل أي هلك مال لقبتان مال مهك الأعماش أنا وكلا لما قبت تحلق كامل كمركة سوى حلال نقوني سلاسي إلى هدان نركب اسكدق حاسكي سبو أتيكرا وحي كحرم نابا أبنانا نيو يعني ما رفت وحو دون وحو سمين ايو وطاس ويا مركز ما دام عمل لقبتها ما انت او عمل بدنتها ايتهاي ايا لغو مقعابي يوم الحج الاكبر سيدا سالو يريبي اورانا مركز ما انتاس ايا لأغيسين ايا ان الله اللي ايو بريء انو بريعي من المشركين مشركين تو كبريا ورسوله رسول كيسر انو بريه مشركين تو كبريا مرك معناه ذو حاويا أن الله بريء المرك لديه من المشركين وحلج إذا إضافة ما يشكوا أن بليه إنه أن الله بريء من عهد المشركين أول مشركين تعهد جودي بلنتوني أي كبريه الله سبحانه وتعالى رسول كسر أو كبريه مرك وحل أي بريكين وعهود ذي ويا ساس أيال أقيسين ورسوله والجذي والجذي إعراب الطور ويكون شجع إن لجبنجو يعني مبتدأ خبر كيسو قأيها ورسوله رسول كيسونا أي بريء من المشركين إلا يراه مشركين تي عهد قوذيب بريكيا هنا ترى هذا ويقوب بنانتا هاي والو عرابي كرا إلو عطفة ما ركتي اسم إن ذا اسم أن ذا وأن الله ذا فيه يعني أن الله ذا كردقا اسم ك أو أن ذا اسم كيدو الله هو اسم كاس إن لو عطفة حقا محل كاللو عطفة لأن حقا محل كمبتدي جوكتا بوس مبتدي جوكتا إن لو عطفة نوال أركا أما ما ركتي معاني كذي شغانو بريء ضميرك كجير لفتي إن لو عطفة أن الله بريء ضميرك بريء كجيره مرفوعة ورسوله إن لو عطفة انت بالعرابات كاسو ربو ويشيغان ويا مركا ان الله ورسوله بريء من المشركين ان الله بريء من المشركين ورسوله ماشان محمد بن اسحاق صاحب السير وحورنا يا بسنده عن جعفر ابن محمد عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اي هذا الاد قيمة بدنه كسو قورنا يا قصدا كسافسا وقار كميدة بان سوشيغني نبي عليه الصلاة والسلام مركي علي او دري إلا أبو بكر عيد المسلمين تحجاجتي ويبحين علي بقوا يا ربو يرمرك عايدا سودكتي مركاسو يقول أخرج بهذه القصة من صدر براءة سورة البراءة أول كيدة قالوا كسدان الله تكبويري وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمينا ذكر ما علمت أستبناتك أغيسي أو مارت أشيك يعني من مركا كسو كل ما محل أشيك وحيالها لقر علي بن أبي طالب وشيك وحكمدا سورة الأول كيد والواقر ميا وحكالو لو شيكي أنه لا يدخل الجنة كافر جنة إنه خوف كافر جنة إلهي أسنقليني ولا يحج بعد العام مشرك سنة كان وحي كدن بينا وسنة كستقال هذا إنه سن مشرك أو سن حجك إمام كريم قف إلهي أشريك يلي أو نسو حجني ولا يطوف بالبيت عريان كعبد إلهي نقف قاول إنه سن طواف كريم وحي سنة كان كدن بيه إن أنا لسميني ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته قفكي بلن لها والنبي بلن لها أنا إلى مدته سنو بلنت سجن إياوية عرمتها علي للدري فخرج علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب باتقي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضاء خشاس أيه النبي مقعد لي العضاء لإله أيه قاتي حتى أدرك أبا بكر أبا بكر الصديق إلا أكذبت أقول أبو بكر مركو كذبت تجي مركو أبو بكر أركي علي وحشي نبي وتمركو أركي أبو بكر وسألوه حيري أمير أو مأمور ماذا ما دخل قاسو دقي أرى لقى هذا ميا ما دخلني ماذا أدق ميا الجودي بي مساء وحبال له صافري قاسو علي بل مأمور وحبال له سو أمري أمير لقى ما سو دقي مركاسو أرنتا وش هذي لبدو دي مركاسي تجين maalintii yawm an-nahriga la gaaray ayay marka dadka dhexdeeda Cali uu amray inuu Abu Bakar uu faray inuu meeshii tago oo ka naadiyo Cali ibn Abi Talib markaas uu meeshii yaani hadaladii Nabiga uu soo faray ayuu ka sheegay oo yiri ayuha an-nas innahu la yadkhulu al-jannata kafirun wa la yahujju ba'da al-aam mushrikun wa la yatufu bil-bayt 'uryanun wa man kana lahu 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 'adun fa huwa lahu ila muddati وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم يعني وحو ليه هاي أفرت دورك الكريم وإنو سنجنده مارت قال قليل إن مارت يقف مشرقة سنة كان وحي كدن بيه سورة دحلية نوبي ما أنتم إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالله أرنيا مشرك إنو سنسن سوحة جنكرين كعبد قف خاون إنو سنضوافي كرين قفكي بلن لحانا بلن كيسا لو ديني قفكي عام بلن لحاينا دبا الله أقول بيجي أما بلن كيسا أو مطلقها أفر بلود أيال سيئي سي أو ماشي أو كيمين أو كقاري لها أما أن أفر تا بلود ماشي ودونه أو كماريكرو أيا مارك لسيئي مركي سنة كاس مشركين تلو شيئي إنو سنسوحة جنكرين قف مشركة قاونا انا يسوك سو حجينين يو النبي جينا سنة التبنات حجية صلوات الله وسلام عليه مركا هلك حج النبي حجي واكه وحجة الوداع عليها حج كاس مبوها وضدك مسلمين تانا خطبة وجيدية مان انت انا مسلمين كريم يسو حجيين مشرك وسو سو حجينين يا حيدو يم مركا ضدك مؤدنين تا مركا ويبدنا ما دام مكرفون وسنجرين يعني اذا عدتك اللقاء وقيسي يا اين انجرين وحوى يا علي بن ابو بكر الصديق waxa way dad saxaabadu adeegsan jiray asaga iyo Cali ba saxaabadan qolo walba meel loogu diri jiray mana maadaan umad badan ay isku iimaaneyso Abu Hurayra kamina dadkii maartay maalintaas la faray sida Imaam Bukhari fi sahihihi uu ku warinay an Abi Hurayra radiyallahu anhu wuxuu leeyahay bacathani Abu Bakr radiyallahu anhu fi tilka alhajjati fil muadhdhinin dadkii wax ogeysiinayay ugu daray Abu Bakr Siddiq maalintaas weeyaan markaas uu yiri bacathum yawm an-nahri yu'adhdhinuna bi mina marka maalintaas uu nasoo diray yaani maareeyta dadka uu kala diray dadkii la diray ama ku jiray inay dadka ogeysiyaan intii hadda Cali uu sheegayay ayuu maareeytay ay ayaguna wada ogeysiinayay weeyeen fa in tubtum fa huwa khayrun lakum fa in tubtum hadaad laabataan oo rabbigiina u soo toobo keetaan maadaama ahdi inuu san jirin cuhuudoodii afar bilood la siiyay hadana Ilaahay baab tooba buu furayaa weeyaan fa in tubtum hadii aad toobo keentaan oo aad ka soo laabataan yaani maaratay shirkigii iyo kufrigii aad ka soo laabataan fa huwa yaani toobadaas oo noqodkaasi ayaa khayru lakum idinki idin khayr badan weey noqoshadaas Ilaahay u laabataan oo iimaan bil iimaani billahi wa bi rasuulihi aad ku aqaad yaani maaratay aad u laabataan ayaa khayru lakum idinki idin khayr badan maxay idinkaga khayr badan tahay min al iqamati ala shirki gaalnimo iyo shirki iyo kufri inaad ku nagaataan tana idinkaga khayr badani dad oo tooba keena weeyaan wa inta wallaytum hadii aad jeesataan oo aad kufrigiini daaintaan yaani iimaankiina aad ka jeesataan hadii sidaa dhacdo fa in tubtum hadaad fa in wa inta wallaytum hadaad jeesataan oo aad arrinkaas yaani toobadii diidan fa'lamu ogaada annakum idinka أنكم إذنكم غير معجز الله ألك وعجز قلنك لإن أدنى محين أغاذا أو إنك بحسن كرين يعني غير فائتين أخذه وعذابه عقاب في سيئة بشري سيئة أدنى بحسن كرين محايا لي ذاتك وحكو دحسوغيهم في تحت قبضة الله وقهره ومشيئته أي ذاتك وكو دحسوغيهم الله أي ودي سيكون دحجران مركا كما بحسن كران ويا وبشر بشارة النبي الله محمد الذين كفروا كوي كفارتا اها واحد ابو بشاريسا بعذاب او امر كاغ خلافي امر الهي خلافي بعذاب عذاب ابو بشاري عذابك او اليم من وحنوجيا عذاب كاس ادونك كدعيو والقتل والاسر والجلاء ان لقفاشو ان لايو ان دلكود لغا كيو واخاسو دنبا لوو سمين اخر عذابك اي لكل ميانا وعذاب النار او الهي اكتيسا او جهنم اي كل ميان marka وبشر الذين كفروا بعذاب أليم عذاب واحد اسكو بشاريه ما بشارة خير كان اسكو بشاريه شرط كان اسكو بشاريه هذا الكامرك وحينيهين علماء وحوية يعني مارت والتحكم والتهديد بالإلهة والجيس جيسوي يعني بشارة من نقول سيدة مثلا الإله أولي يوكرا ذوق إنك أنت العزيز الكريم قفك للناري ايال لي تدمي وحونا سنه لتدميا مكاسه انت العزيز الكريم من وانا اكسن باتاي او مارت عز وشرف له وانا اكسن قف نار غلي والعذاب يمي عزيز وسكريمه ما يا ما هوي مركه نوع تحكم اكو جير جيس جيس بالين هذا ايا كو دحسغن ويا الا الذين عاهدتم الا الذين عاهدتم استثناها او الا الذين عاهدتم waxaa laga istatnoonaya fasiixu fil ardi li horeet halkaas ka kasu istatnoonina fasiixu fil ardi arba'at ashhur bal afar bilood socda afar bilood baad ulka fasax leedii muddadiina aad leedihiin weey sida ku dhahnaa maxamed weey fasiixu fil ardi ku socda illa alladina kuwi mahe kuwas ayagu maahan afar bilood mala kuwas caahadtum aad la balanteen oo min al mushrikiina mushrikiinti ah kuwa mushrikiinti kamida oo aad la balanteen ayuu kuma jiraan ahdigaas dadka afarta bilood loo qabtay ma ahan muddey dadka leeyahay summa markaas aad la balanteenna lam yanqusukum shay'an waxba aan idinka nusqaaminin oo ahdigii balantii ay galeen siday ahay u oofiyay siday ahay u fuliyay idinka aan idin la dagaalamin walam yudahiru aanan u kaalmaynin alaykum idinka dushiina aan idinku u kaalmaynin احدا مد او من اعدائكم كم داو اي من اعدائكم قفنا انا نكالمين عداوين ضد كم احنا انا نكالمين ضد كاسي فاتموا ودمشترا اليهم ايغا وحا ودمشترتان عهدهم بلنتو دودا ميسترا بلنك دادك ألقى شان وقو فيه سنيتا وقبتا إلى مدتهم مددو إلى لقاره ودا ميسترا مددو انتي دون تهنقض مر بحدي بعهدي آثراء ولقى شان أفرض الودن أكب ذيهي قارسية مددو دي بالأوراني ويا إن الله الله سبحانه وتعالى يحب وحجعل يهي المتقين دادك الله كبقه وربي سكعب صدو dadkaas ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala jecel yahay weeyaan marka ayda waxa laga soo reebi dadkii balanta go'an laha fatan hadaay ka soo hadalnay yaani inaysan loo jeedin cid walba inaysan fasiixu fil ardiga cid kasto la balan inaysan ahayn ayda laga reebi waa tan weeyaan illa alladheena kuwi mooyeen kuwaas ayaga afar bilood ma laha ka badan biiday waa dadka caadigooda uu ka badnaa oo caadigooda muddo uu lahaa weeyaan aahadtum aad la balanteen ومن المشركين مشركين تي كمدا ثم مركا كبعدنا لم ينقصوكم آنا إذن كنس قامنين شيئا وحنا آنا إذن كدمين يعني من شروط الميثاق بل أنت أدقشا شروط ديد وحبا آنا يعهود آنا كبحنوية ولم يظاهروا عليكم مظاهرة حد وحلوج إذا المعاونة بالإرادة وعاونات ديوي آنا أكالمينين ولم يظاهروا آنا كالمينين عليكم دشين أحدا قف عدد من كمل أهنا أنا كنت كوكا المينين حيالي يعني حتى هدوس أسوي كلا درين لكن قلك لو كلا درين ساهي أوكا المينين وحسيه بلن كوكا بحي قف كاس مكا ما إيران سمين حتاتك بلن إذكر أنه ما إيسان سوكا المينين ذاتك نوعا سوكا لئيه الله حولي فأتموا لما يسترع إليهم أيقوا حول لما يسترتان عهدهم بلن تودوا لما يسترع بلن كيلهايين ودا ما يسترو غارسيا الى مدته مددو دي عهدودي اي لهاين ودا ما يسترو وي ان الله الله يحب وجعله المتقين يعني ذاتك متقين تا ايو ربي جعل يحي او بلنتودو او فيو ذاتك بلنكودو غتو ايو رب سبحانه وتعالى وجعل يحي وي هلكا marka waxaa laga garani waxay culimadu yiraahdeen rasuuliyinta mafhum al-mukhalafa aidahan mafhum al-mukhalafa ama dalil al-khitab aidahan waxaa laga fahmaya مشركين تبلن كله هذه بلن كأي بريان أو بلن كأي كبحان إلا لدى قال لما يو تاسبة تصين يسوين إلا لدى قال لما يو أي آيات المفهوم المخالفة اللي قفها مكرا لكن آيات كلا بابا عبد يسي والله أوليها ونو إيمان دونتو وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون آيات سنرك دونا marka haday balanka buriyaan illa la dagaalami karo ayay maaragtay tusineysa balantana inay si toos uga baxaan adiga ay la dagaalamaan nabiga iyo halkii aan saxaabadiisa ama inay cid la dagaalamayso u kaalmeeyaan labadaba way noqon kartaa balanka baxyada weeyaan marka inna allaha alla yuhibbu almuttaqin dadka muttaqin tabu jicil yahay yaani waxa la leeyahay madama muttaqin tabu jicil yahay idinku muttaqina tiine balanka idinka ka bixinina muslimiintii sida uu oofiya balantaas sidii ilaahay aad ula gashay aad dadka u gasheen gaalada aad ula gasheen oo oofiye idinkoo ilaahay uga baqay subhanahu wa ta'ala fa idan salakha al ashhur al hurum faqtul al mushrikeena hayth wajadtumuhum wa khuduhum wa ahsuruhum wa ab'udu lahum kull marsa fa idan salakha al ashhur al hurum fa idan salakha hadu dhamaado yaani hadu siib mobile ilaala laakin hadu dhamaada loo jeeda al ashhur al hurum bilahi يعني ما ركتي قال هذا بلنت لسي أفرت بلودة إلا الدلول حرمي أشهر تسيير لنا أفرت بلود بلوجينا هذه أفرت بلود أي دماتو فاقتلوا لاي أو دلا المشركين ومشركينتي كوي أفرت بلود لسي لبا يمتها إن سوء إسلامان إن إسلامي وآيات مرك هذه ديدان إن إسلامان فاقتلوا المشركين قال لي مشركين تاهيد وثنيين تاهيد لاي حيث ماشي وجدتموهم أكاشا وخذوهم قبطة وصوق فاشا واحصروهم يعني ماركتي حريرية وماركتي حبسة وماركة بحان هوايني عرير قريوي واقعدوا فريستا لهم أيضا وحد فريستان كل مرصد مال كسته او لو غبدو دمانته فريستا عمل قل كلغي او دغ فريستا ويا فان تابوا هدي توبه كينان او اسلامني ما دهو سو نوقدان كفرغي شركغي كسو لارتان واقاموا الصلاه صلاه دي اي اوغان وآتوا الزكاة زكدي أي قتان وضد مؤمنين مركز أو مجدي فخلوا سبيلهم وضد فرحة كقاذ سيد دائبا فخلوا يعني فرحة كقاذ وضد إذنكو كلاتاء حد للمنى حد الله قال المسلمين بين خذانه فخلوا سبيلهم وضد سيد دائب فرحة كقاذ إن الله ألي غفور ألي الدم الله بدنوي رحيم أو نحريسته وأدوم ليس أو نحريسته فإذا سلخ الأشهر الحرم فإذا سلخ الأشهر الحرم فإذا سلخ هدي أو دماغه يعني وحلو جيدا الأشهر الحرم بليه دقالك إن كوا بلن كلاحال الله يو هدي دماغ أفرتي بلودة يعني إذا انقضى الأشهر التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين مشركين تي معاهدين تايد للب اللهم أفرتو ذي بلود هدي أي دماغه يعني وقت قاسة لو جيدا انسلاخ أصلحان وحاد انسلاخ الشهر وحاد لو جيدا تكامله مركو لما يسترم بيش مركو لما يسترم هيا لو جيدا بيليه مركو لما يسترم يعني واحد أرنسا سلخت الشهر سلوخا إذا انقضت بالي لهذا مركو لما تبالي لها سلخت الشهر بيشي بعد ما تبالي أرن سيدا مثل وحاليك يعني أصلك وحيليهين ويعني وحيليه وأصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده لوضع يعري مركي المارة اللي قاله مقار كوات اللي سيبه سيبس تاسع صلحان إلى هذا حق اللغة مثلا وإسك سيبه دوي وحد أراني هو أنت مركي درعي إسك بحسه سلخت المرأة درعها بعد أراني إذا نزعته مركي درعي سيبته درع مركي سيبته كلا إلى هذا قرآن كان سلخي وكوي ماذا هبين كإن معلم تلقى سيبه في سورة ياسين وآية لكم الليل نسلخ منه النهار فبينك وعلى مدوي يعني ما رتعدتك ليهين ما لم تبان كسيب ناب ربي ليه سبحانه وتعالى مركا تاويا فبينك اللي قسوا سيبي فإذا هم مظلمون تتك هذا يفتينك كجري وهو مقدمة بكجرام ما لم تبان فبينك بان لسوا سيبا ما لم تبان لسوا بحشيويا مركا هذا وحلو جيدا تكامل الشهر مدن تكامل المدة مدن إنه ما يسترمته بلها سنة وبلها أنصار شيئين وأفر تابلود ويان وأرك دونا علماء وحاء يكلو يكون قبلا إن شاء الله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم بله أفر تأها يعني ما ركت أو مدري السيئة أو كل ما نسي تبانك ربيع الآخر كل ما نسي محرم لما تنك ما ركت تبانك محرم تبانك بش محرم هذا الحجة كبل لا بني سي تبانك هذا الحجة كبل لا بني سي لباتنك طبنك كل ما نيسم حالي له ذا ربيع الآخر أفر تابلود أي اللوجي ذا هدي أي دماته فاقتلوا المشركين مشركين تلايا ودلا حيث وجدتموهم ما لألا ما شد كيشا حيث وجدتموهم وحيليهم من حل أو حرم يعني مفسرين تساس إليه حرم كهذاك أركتان دلا بمعنى إذا كم وكانس ما شاء حرم كأحين هذاك أركتان الله لكن هذا الكاسي وحي إليهين سيد ابن كثير علماء فربدن إليهين وحويان يعني سيد مشهور كا وحوي وحالك خصيصا لك سوريبا حرم كاللقومة ديني كرو حرم كوا ممنوع ولأنه إلهي بعيد خصيصي في سورة البقرة كسامرني ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يعني حدينا مسلمين تحرم كده احنا دغال لو بلاابين ان دتك لو دي لما لما ليني يعني تاسا لو جينا يعني لدلنا marka ay daasa kaso reebtay in aan xarabka lagu dilinay ay tahay meelaha xilliga ah aan xarabka ahayn in loo jeedo haythu wajadtumuhu ma shaab ka shan oo aan xarabka ahayn kullaya wa khuduhum qab qab taba lo jeena yani waxa weeye marka soo qabataana إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا مركا سوقبتان دارتان دلع دارتان سوقفاش وخفارش الله إماده وحصروهم سوقوبة وحبسويا معنى الحصر وحلو جيدا منعهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم سيدة شوكاني يغيروا بأكوت الماميا بلاد مسلمين تأين التصرف كود اللقا قبته أي سنسيدونا أمامولانين أي اللو جيدا إلا إذا ضدك مسلمين تم دحدوا ذينا إغنان مويه هنا يستصرف كل إيمان كريمين سدا سلوج هذا بمعنى ضيقوا عليه ما لوج هذا مركو ربي لو حصروهم عرير الجليه بلوج هذا ساس على ليه وين واقعدوا لهم أفريستا كل مرصد يعني ما ركتي عمل قل كلجي ما لغوك بدا كلجي أفريستا ويا مركا يعني وتكست ما لما رب أفريستا سداس ويا لأن المرصد حالي ده ده الموضع الذي يرقب فيه العدو ماشى عدو هذا أدغو قبته مركا عرق عدو إنا قبت ماشى أقوله ما نيسه بمرصد كله إله هذا مركا عمل قلنا والي إله هذا يعني مال مكان قبشة والي إله هذا تاسو عنوية مركا ترى رصدت فلانا حمل بان مارتي أن أقوله ما نيا أقبنا يا إذا بحال إله هذا إذا رقبته مركا تكورني سوكيس إنا قبته إنا قبت أدوني سبا سدا أرنوية مركا وقعدوا له كل مرصد ودكست يا مالكستو لوغو غبداهو دن دمانتي او فريستو ويان فان تابو مركا حداي ددكي مركا لباي ميتahay اني اسلامان اني اسد اسلامي حداي سو نوقدان حدا مركا وحا هو مركاس وا ولاليه مسلمين مركا ليدين ليه وحا كو سمينا وا مركا كفرغودي دائما وقتغونو او دمااداي مدري عهديغي اي دماتاي ويان فان تابو حداي الله سو نوقدان او اي توبه كينان شركيغي اي كفرغي اي كسو نوقدان وأقاموا الصلاة صلاة إلهي أي أوغان وأتوا الزكاة زكذين أي قتان ومارت حق مساكين تيضعفض أي كل حيان أي بحسدان فخلوا سبيلهم وددوا ذي فرحك قادة دايبة إلهي لي يعني فخلوا سبيلهم حالو جيدا اتركوهم وشانهم أيها إشان نقول فرحك قادة دايبة هسوق فعلننا يعني مارتي يعني مارتي حبسينينا وحعرير قليننا ودوين هاو فريسانينا وحسوا دنبوين حيالي فإنهم مثلكم وي فإنهم يعني مارت كواسي مثلكم إذنكو كلا إذن لمديه لهم ما لكم وعليهم وعليهم ما عليكم وحد ليذهين إليه حقوق إذنك دوش الذي كسارنا أيغانا وكليهين يتكاليفتوا إليه وي مركا بنانك كمروي إن الله ألي غفور عليه الدنب داف بدنوي رحيم نحريسته وأدوم ذي سؤال نحريسته وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد وإن استجارك هدو قرقار كويديسته هدو قرقار كويديسته يعني انت على الهرطة آيات دانجلين آيات دخوري وان هذا كسوة بحني مفسرين تا أفرتان بلو أفرتان بلو أشهر الحرم كإلهي أوليه محل وجهذاب إليه علماء قار سيد ابن جرير الطبري وكلو حكوته إياه وحل وجهذا أفرت بلو شهر الله شهر الحرم كالبيجري أشهر الحرم ليله لا لوجهذاب إليه أبلاها معه وحوليه أفرت بلو حويه وذو القعدة بالقعدة يذو الحجة يمحرم يرجب وبين جمادة وشعبان بش الرجب لذا أفرت أسهل وجهذاب أورميه وأنا تن إلهي القرآن كوش يقول في سورة التوبة أنكو أرك الدون إن عدة شهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم أيضا سألو جذابوا لي لكن يعني ما ركتي سنة ابن كثير غيره رجحيان أي سياق أيضا أكم أقضى وأنا حضرك عبد الله بن عباس تفسير أكم فسري في رواية العوفية عنه يعني ما ركت رواية أكوري عوفي مجاهد وكلاء كتغي عمر بن شعيب غيرهم كتغان بلها وحلوج إذا أشهر التصيير أفرت بلوضها داية فصيحة في الأرض أكسوا شيقني أي اللوج إذا معناها أي ماركتي يعني لو ديني ناوي من دلبات فإن تابوا وقاموا الصلاة وأتوا الزكاة علماء أدري شذان هذه أي ذاتك صلاة كتغان زكذن أي كتغان إمام كمسلمين تا إنه مسلمين تا مدحظة أوه إنه كلادة قال لم يكره سيد أبو بكر بعيدا أودي ليشد رضي الله عنه مركي مارت زكرة ديدين أو كلادة قال لمي ونركض لنا إن شاء الله تعالى ولذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مركو أبو بكر فراسده سيفقه سوكها الضيو وحوديه جري يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه يعني وعدك فهم بدن مجري سودينك أفقه جيسا يعني مارت أوك سيه إلهي أون حريسته فأيضا سودري شدي أون قرد قال لمي وين وإن أحد من المشركين استجارك وإن أحد من المشركين استجارك مارك أحد تان وحوي فاعل لما نكون نصبنين كن رفعنين فاعل لما نكون قذينا وفعل ماشا كقدرا أيانو كقذينا oo ficilka dambo istijaarakada ay fasireyso marka macnaheedu waxa weey wa in istijaaraka haduu gargaar ku waydiisto احد مد او من المشركين مشركين تي كميدا استجارك غرغار او كويديستو استجارك ان دبا فسري سويا ساسيلي يعني معناها سويا حدي او كاطلب اناد بدبادي سقف مشرك اه نبي الله محمد فاجره بدبادي الا امانه كويديستو اي امان قلبه كويد امان قلب عليه حتى يسمع انت او كم قلو كلام الله الله هذا الكيسو كدغيستو حتى يسمع كلام الله الى كلامك الهي او كدغيستو قرانك يا اديق او كان مقلو او اديق اكو دول اخر سويان يعني تاسو كلا ويان حدي مرك كلامك الهي مركو دغيستو او اسلامو فلله الحمد وسيدي لدوني هذا اسلامي وايو ثم مركا كبعدي ابلغه مكان امانك اتي سغارسي مامنه ماشو كو امن نقري مكانك او كو امن نقني او بلدكيسي لو جيدو غارسيبو مارك الله لي معنى بلاد المسلمين تيا لو قدرين ما دام امان شرعاتي سي اديغا وقال درتي يعني بلد كمسلم كان لو قدرين مقاله دي سي مشو كامن نقري غارسي ذلك يعني ارنكاس او وحا لو جد الى ما تقدم ذكره اجارته بدبادينتا اد بدباديسو هي غارسينتا اد غارسيسو بلد كيس اد غارسينيسو مشو كامن نقني ثابت ارن سوغن ويا صوت وحوي بانهم بسبب انهم كفارتي يعني اهاشهد قوم ضد ايهين لا يعلمون ان وحقرنين وضد جهلاء وان لا يميزون بين الحق والباطل حق باطل كان كلا سوعي كرين ولا بين الخير والشر خير يشر ان كلا قرين ان كلا سوعي كرين وي سلا قرت قارسي ماشي كؤامن نقونيين بالي ايضا مركا يعني ايضا waxay dariil u tahay oo maareeyta culimada iyo nusuustana karaan ay tilmaamaysa qofka haduu dhimmi yahay dhimmi waxa la yiraahdaa marka muslimiintu balad qabsadaan awooda ay muslimiintu yeeshaan dadka ku hoos jira oo jisada laga qaadaya dhimmiyiin la yiraahdaa ii haduu mucaahid yahay mucaahidna waxa way qolob magaaladeed ay degan yihiin ahdi iyo ballan ba muslimiintii dawladda islaamka iyo ayaga ka dhaxay iyo qofka mustaaminka la yiraahdo adiga amaan ku weydiistay baladkaada soo galay waxa dawladdiiba waxay u ogolaatay inuu baladka muslimiinta yimaado faashiiray fiisay waxba la siiyay baladka muslimiinta amaan inuu ku joogo ama cilmi ha u yimaado ama tijaaro ha u yimaado ama xudoon ha u yimaado mar haduu qofku sidaa u yimaado waa gaal balad muslimiin uu ku dhex jiraa hal la dilo looma dilay lama ogola markaysa illa amaan galiya la raba waxa la hadlay waa nabi ilaahay muhammad عند الله عز وجل والله سبحانه وتعالى رب العزة وياه آيات داس مرك إن أنا اللي دليل كرين قال داس أي ماركتي آيات داس سنيسا ولذلك مجاهد في تفسيره مركو آيات داس فسيره في تفسير هذه الآية وحوليه إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك وإنسان أو قال أو دوني إنو دقيسته قرآن كأذيك الوغوس ودجيه فهو آمن حتى يأتيك وآمن إلى أكاي ماذا فتسمعه كلام الله ومركا كلامك إلهي آد مقشيسه وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء إلى ما شكي من آد قارسيسه يعني ما أرد ما شكو آمن نقوله ما شكي من آد قارسيسه قفك سوى آمن سنة درتد ابن كثير رحمه الله في تفسير حكسه قولنا إياه وحوله والغرض أيضا في رسول أفسره يبارك رحمه الله يعني سوء فهم دمت اللي وحويا بيه أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام قف كيم مسلمين تبلد أي درسيهن ودار حرب دار حرب إنه حالي لهذا بلد مسلمين تأي درسيهن وقال ضعا إلى دار الإسلام بيه دار الإسلام بيه بلد كفر بو كيم بلد إسلام بيه وحويم في أداء رسالة رسالة وضفي قارسينا ورقد لو سوء بيبي إنه ورقد مارت فرين أيها اللوسو دي بيرو دفك قارسي أو تجارة أما قنعس بويمي أو طلب صلح أما إنه مسلمين تلح الشيء بويمي أو مهادنة أما عهد إيبالان إنه لقى لبويمي أو حملة جزية أما جزيو وضايا وصوق هذا أكيني دفك مسلمين أو نحو ذلك من الأسباب وحد دون تحمق وطأو الصواب أبو إيمي مركا فطلب من الإمام أو نائبه أمانا أو مركا كطلب كدونه منك مسلمين تمدح دواه إياك نائب كيسا أيو أمان كتل بري مركز فاعطى أمانة أمان بوسية منك مدح المسلمين توها باسية مركز وليه يعني محو أمان سية ما دام مترددا في دار الإسلام يعني انت أو بلاد المسلمين تكون بحوريقي أمان بوهيستا وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه إلى بلد كيسي أو النقلنا أمان كاس أيو كجريا أو كيسانيا أو أنا لقى قادي كرينين مركا يعني وحو تسميس آيضا في إن يعني قفك قالا تحيدرت إذن لو يدلين أغراض فربضان وإيمانيا تعليم وصودون انكرا يعني ما ركتي سلح وإيمان كرا تجارة وإيمان كرا وحبضا موقفك وإيمانيا وقال إحنا إسكدلو مرهدي الدولة في أمان سيسي وإن لبدباديوية وإن لبدباديوية مركا هذه آثار فربضان وكيني آثار فربضان بوصو أروريني وحو كيني يا مثلا إنام اللو أقلان كرين سند كبضا إنو ماشا إقامة وكيش وقالك بلد السلام أودقو يعني إنام اللو أقلان كرين أربعة أشهر علماء ذو أقليين لكن سند وحي كبضا أغواش علماء ذو أسكو خلافة قلنا وحيليهن لا بأس قلنا وديني قل إمام الشافع وكالة ذاتك دينا يكجرا وحي أفر بلد كب... سند كبضا إنام المارتي لو أقلاني بلد كمسلمين تينو دحدقو ثم قفك معاهد كقفك الدلو أما مستأمن كقفك الدلاء حكم كيس وحوي يعني مارك النف أو محرماء أيو دلي نبي قنا وحكوت الماما يقفك معاهد كقفك الدلاه أما بلنت له أو مارك أما مستأمن ك إنو سن جند إلهي قلين بل إنو سن عرفت الأذيق أو سن قفك سهلين أيو نبي قنا وحكوت الماما حديث إمام البخاري في صحيح كسر عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهد معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما قفك معاهد دلاهي ما عرفيو عرفت جمد لا ذهي يعني ما عرفيو أذيك إذا مرنا ما أركو ريح ذي أذيك إذا وحوليها أفرت سنة ما الله سعود بعرفت إذا لقصوا عرفين يا لقى أركي يا بولي مركو حال ربا يعني إن ما ركتي سداس دك مسلمين تأي ودك مان أيال ربا وحي إلهي رسولك سأي بدبادية إلا بدبادية الشيخ ابن عثيمين يعني وحي إليه هاي فتاوب إليه فتاوب إليه هذا الآد قيمة بدل نسوه قوريني وحي إليه هاي يعني دمك قفك مارت معاهدك وحرام وسفكه من كبائر الذنوب إلا الدلو وديكي سل الدادية قفك قال بها هذا وكبائر الذنوب لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوحو يعني وحو أخبر وحو شيئي أن من قتله لم يرح رائحة الجنة إنه سنأركين رائحة الجنة عذيك جنة إنه سنأركين مركز الحير وكل ذنب توعد الله في كتابه أو رسوله في سنته فإنه من كبائر الذنوب ذنب كستو الله رسولك سبب الله القرآن كأو وعد يعني حوجة إذا تهديد يقود أو راعيه رسول كان أو راعيه وحوليه هاي ذنب قاس وحول نقونا يدلون تكبائر تابو كم نقونا يهوي وأما المستأمن قفك مستأمن كاهي مستأمن كأهو أمان كطلبيه فقد وحوليه فقد قال عز وجل في كتابه أيضا أنا أخرنا قفك مستأمن كا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون هذا الكاس أيضا سأخرنا يا مركاس وليه هاي مركو فسر اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكان الآمن في بلده إلى بلد كيسعو كجارو جارسيبه لي مركز حديث إمام مسلم في صحيح كسبنا حديث علي بن أبي طالب أي صوقاتي وأها ذمة المسلمين واحدة يعني هذا الدولة كذا قف مسلم حدو قال إذا أنا قف كان أمان كيقو كجرا لما تابنكرو وحوايا ذمة المسلمين تقربوا كوه لجراوي لأن ذمة المسلمين توهل عهدي بلنت اي قادان وامدوي نبي وحي ذمة المسلمين واحدة يعني ذمة المسلمين تو اي بلنت اي قادان يا عهدي وامدوي يسعى بها ادناهم كم امو خوسيبا مارت اقومي كرو استاي كرو مركاس وحي فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قفك بوري يقف مسلم وحو بلنت او سو قاده او قف او امان جليه كود كحد قد بقو مارت بلنت او قاده كجبيو او مارت خفارة كسمايو لعنة الهي دوشي ساعات ملائكة لعنة دودة دوشو ذا دادكو دان لعنة دودة آت لقمنا أقبل أيو فرض هي سنتنا لقم أقبل أيو إلهي كما أقبل أيو ساسو مرت النبي قال إليه مرك هذا الكاس وصوذي إلى هذا الكواديري هي عن وقته كما قاري كرة حديث كأمهاني رضي الله عنها أيو كان يأو في صحيح البخاري كجري أمهاني واتقان أمهاني علي بن أبي طالب اللذلتي مرك النبي مكة أوفرتي أي أمهاني من مشركين تكاملة أيام مجن قلي مكاسي ترى أنا كوبت بادينا قبره أنا كوبت بادينا يبيت مركز علي بن أبي طالب مشركي أركي مركز يرنين كان أنا دليل مشرك هو ودليل يابو ومهاني نبي أوتكت عليه الصلاة والسلام مركز نبي مركز أوتكت أي ماركت وهو يدور من هذه قبل أن واتما مركز ترى أمهاني بنت أبي طالب قبل يبان أمهاني هي مركز نبي يقول مرحبا يا أمهاني صوب وهو يير مركز ترى يا رسول الله زعم ابن أم علي تعني علي بن أبي طالب من كان يعني مارتي إن علي ويل كذا وعلي بن أبي طالب كجدا يعني وحوليه أنه وحشاجنايا أنه قاتل رجلا قد أجرته من أنا نجبت بادية أو إذا أنا كم جنجلي إنه دلبو شاجنايا أو مشركين في كملة نبي محوكي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هاني يا أم هاني عدي أذى قاد نبت جلسي أنا جرى أكون نبت جلين النوم مركب جبر وحي بلن قاضي أي أمان أي جلسي أي نبي الله محمد بدبادية صلوات الله وسلامه عليه مركب حال الربا يعني ما ركتي إن عهد جاس قف مسلم كل يحب بلن قاضي رادو لا يجت عبنا ماي إن أنا لو حد قدبين بالربا وين وين أحد وين استجارك هذو جرجارك ويدستو كو مجن قلوي أحد قف من المشركين ومشركين في كمدة استجارك أو كمجن قالوا فأجره مجن قليه بدبالي أذيهم حتى يسمع كلام الله إلهي كلام كيسلاه ودقيسته مركا يعني آية ده وحيد دليل أتحي به ريادان ماذا أهل السنة والجماعة وحل مقلاي حتى يسمع كلام الله الله إنه لي كلام مسموع القرآن كان الآخرين هو كلام الله كلام الله يعني ما ركتي هذا لو جيدا مركب كلام لمقلي أو نبي الله قم مقلي تذكر مسلمين توحي آخر ما يان وكلام إلهي ويان معناها أي مارتي تسنى يساويان أيضا لقى قادم ثم مركز كبعد هذا إسلام فلله الحمد مركب كلام إلهي دقيستو هذا إسلامي واي ثم أبلغه ما أمنه أدي إسلام كسر كهك قليني هكو خصب ثم أبلغه قارسي ما أمنه ما يشكو أمن نقني المأمن وحال إلى هذا ومكانك يا محلك أوقفك كأمن نكون يهويا بوس كيسي بلد كيسي جارسيوي ذلك أرنكاس إن أمان جلسه وأدمارك تي أديك أو كمجن جلاهي ماشي سنة أد جارسيسه ثابت أرن سجوي لأنهم كوا مشركين تي قوم ضد نيهين ضد كل لا يعلمون عن العلم يفتح منا لحين إن يهين سوتي ذكوس بناتوين هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على النبي.